بمناسبة الذكرى 29 لوفاة الزعيم نارين كيم إل سونغ وذكرى 59 لشروع الكاد نارين كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، أُكد مؤتمر الصلاة على الأدماء قبل أيام في براخ التشيكية. شارك فيه الشخصيات لمختلف الأحزاب والمنظمات والجماهير في تشيك وسلوفاكيا وأفراد سفارة بلادنا لدى هذا البلد. وقف المشاركون دقيقة الصمت حدادا للزعيم اللادين كيم إل سونغ. ذكر فيه المتكلمون أن رئيس كيم إل سونغ الرجل العظيم الفرد الذي يعترف به العالم يبقى خالدا في قلوب البشرية التقدمية بفضل مآثره العظيمة المقدسة في البناء الاشتراكي الكوري وتنفيذ القضيات الاشتراكية العالمية. أكررت فيه صيغة رسالة المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون. بعد المؤتمر ألقى فيلم بلادنا الاحتفال الكبير بذكرى 70 لتأسيس حزب العمل الكوري بحضور المارشال المحترم كيم جونغ أون.